أهياني منك أهياني ياني بتشكي ليه وانت الجاني ياني افرض مثلا مثلا يعني اني خصفتك يوم ما انت تعبني ومغلبني ومنسي النوم افرض مثلا مثلا يعني اني خصفتك يوم بيجيب كلام